الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، جزا الله أهان عبادا خيرا على ما ذكرنا في هذه الكلمة الطيبة المباركة. والمؤمن بحاجة إلى التذكير في جميع أمور دينه، والله عز وجل يقول: فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع الذكرى. إذا رأيت أناسا يصغون إلى تذكيرك ويستمعون إلى قيلك تذكرهم ووجههم، ويستفيد بذلك المذكر والمذكر. قال الله عز وجل: فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكم من إنسان يكون على معرفة بتلك الأحاديث وتلك الآيات، فإذا سمعها من غيره استفاد من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، ومع ذلك قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه صدرا من سورة النساء، فقيل له أو رفع رأسه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حين سمع قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أيها المسلمون، إن الواجب علينا البحث عن دين الله الحق والعمل به. ولهذا أوجب الله عز وجل وفرض طلب العلم. ففي الحديث الذي له طرق كثيرة، وساق بعضها أو بعضها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. دليل على وجوب تتبع الحق، لأن الإنسان يعتريه النسيان ويعتريه الجهل وتعتريه الغفلة وتعتريه الشبهة، فيحتاج إلى البحث عن الحق. ومن رحمة الله عز وجل لنا أنه أنزل كتابا وحفظه، ويدخل في حفظ كتابه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويدخل في حفظ الله عز وجل لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة دفاع الله عز وجل عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجئة الذين هم حفاظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المبلغون لها والعاملون بها. فما على المسلم إلا أن يسلك سبيل البحث عن الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، وسيجد بغيته ولا شك في كل مسألة تعرض له من مسائل دينه، سواء كان ما عرض له في باب التوحيد أو في باب العقيدة أو في باب الصلاة وأعم من ذلك باب العبادة أو في باب المعاملات أو في باب الأخلاق، فإن الله عز وجل قد أتم دينه وأكمله. اليوم أكملت لكم دينكم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، والصحابة رضي الله عليهم قد نقلوا لنا كل ما يتعلق بأمر ديننا، حتى لقد عجب بعض المشركين من سماع بعض الأحاديث التي يتعلم بها المؤمن آداب قضاء الحاجة، فقال متعجبا لسلمان رضي الله عنه: علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: نعم. الرجل يسخر وسلمان يفتخر على أن هذا الدين ما ترك شيء يحتاجه المسلم في حياته العملية والعلمية إلا وبلغه. قال: نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجي برجيع أو بعظم، وأمرنا أن نستجي بثلاثة أحجار. فإذا كان هذا الإسلام قد تكلم على هذه المسائل الدقيقة، فما بالك بالمسائل العظيمة التي تتعلق بالعقائد؟ وقل بل لا تجد هذا الأمر إلا عند أهل السنة والجماعة وورثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدعة وإن وافقوا في بعض أمور الإسلام، إلا أنهم يخالفون في كثير منها. فخذ دينك من أهل السنة والجماعة، وابحث عن الحق من عند أهل السنة والجماعة، فإذا عرفت الحق فالزم ذلك الحق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله يبايعه على الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك أو من شاربك ثم أقره حتى تلقاني. وكان في شاربه طول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ قبضة بيمينه ثم قال: هذه للجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة بيده الأخرى ثم قال: وهذه للنار فلا أبالي. قال أبو عبد الله: فلا أدري من أي القبضتين أنا. وكان الحديث عند أحمد، وكان رضي الله عنه وجلا خائفا راجيا لرحمة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هذا الإيمان في القضاء والقدر جعله يذكر ما نحب. لأنه لا يدري من أي القبضتين هو. نعم أيها المسلمون، الشاهد أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يبحثون عن الحق ويتلمسونه ويبغونه. فهذا عمرو بن عبسة كما عند مسلم حين سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ركب وجاء يسأل إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله والرحم. قال إني متبعك على ذلك. قال لا تستطيع الآن. قال كم معك؟ قال حر وعبد. الحديث. وأبو ذر رضي الله عنه كما في مسلم قال كنت أصلي قبل الإسلام، كنت أصلي قبل الإسلام وكنت أصلي إلى أي جهة كان ثم أنام من الليل حتى تضربني الشمس. قال فسمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه أخي أنيس. قال فجاء أنيس بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أم لقد سمعت الشعراء وليس بشعر، وأتيت الكهان وليس بكاهن. فقال ما أغنيت عني شيئا. ثم انطلق أبو ذر رضي الله عنه إلى مكة، وقصة إسلامه مشهورة حتى التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فبين له الإسلام فدخل فيه وخرج يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان ما كان من ضرب الكفار له ودفاع العباس بن عبد المطلب عنه بقوله إنه من قوم عفار وإن لكم تجارة مر من عندهم. الحديث بمعنى. وأعظم من ذلك ما سلكه ذلك الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه، إذ كان من عباد النار وكان قد بلغ فيه حبها مبلغا عظيما، كان يحبها لأنه يعتقد أنها إلهه، وكان يحشها ويهتم بها حتى لا تنطفئ، وكان أبوه حريصا عليه لا يرسله ولا يخرجه من البيت إلا لضرورته. وفي يوم من الأيام أرسله إلى إحدى ضيعاته، أي إلى إحدى مزارعه، فمر بأناس على دين النصرانية فرآهم يصلون فأعجبته صلاتهم وعبادتهم، فقال إنكم على دين خير من ديني، ودخل في دينه. ثم إن أباه قيده وكبله زعم أن لا يفتن في دينه. ثم إنهم حين أرادوا الخروج أخذوه معهم، فما زال ينتقل من راهب إلى راهب ومن قسيس إلى قسيس حتى بيع من اليهود وبقي عندهم عبدا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يبحث عن دلائل الحق التي قد أخبر بها فخاتم النبوة وكونه يقبل يأكل الهدية ولا يأكل من الصدقة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فتأكد من أوصافه ثم دخل الإسلام، دين الله الحق الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل به القرآن. وهذه أمثلة. وإلا فواقع المسلمين لا سيما الصدر الأول منهم كله في هذا الباب، البحث عن الحق والتماس الحق والدخول فيه والعمل به. فيا أيها المسلمون، بصرنا الله بالحق وله الحمد منه، وأخذنا بحمد الله الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف رضي الله عليه، لم نأخذه تقليدا ولم يؤخذ بهوى ولم يؤخذ بحظ نفسه، وإنما أخذ لأنه دين الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. ويسر الله لنا بعلماء أجلاء على هذه الطريقة، الطائفة المنصورة الفرقة الناجية الذين يدعون الناس إلى الحق لا يدعون إلى أنفسهم، لا يدعون إلى حزب أو انتخاب أو جمعية أو شيء من ذلك، وإنما يدعون إلى عبادة الله كما شرع الله، كما شرع الله. يأتون إلى القرية أو البلدة فيبقون مع أهلها مذكرين معلمين ثم ينصرفون، ربما لا يتعرفون حتى على أسمائهم ولا على شيء من معالم بلدهم، لأنهم غير حريصين على تجميع الناس من أجل ماله أو من أجل انتخابه أو من أجل حزبيته، وإن كانوا حريصين على هدايته فإن الحرص على هداية الناس أمر مرغب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هدايتهم حتى شق ذلك عليه، فبين الله له بقوله فلا تذهب نفسك عليه حسرات، فقال الله له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. شهدنا أن الله يسر لنا في هذا الزمن المتأخر من يدعو إلى التوحيد. كانت البلاد ملقمة بالقبور، ملقمة بالشرك من أقصى المهرة إلى أقصى تهام، ومن بلد إلا وفيه وثن يعبد من دون الله، وإن سمي قبرا وسمي وليا وضريحا وشريفا وسيدا إلا أنه في الواقع وثن، لأن الناس يدعونه ويرجونه ويخافون منه خوف السر ويتوسلون به وينذرون له ويطوفون به وينحرون له النحور، وربما سكبوا عنده العبرات إلى غير ذلك، وقطعوا إلى زيارة تلك القبور المفازات كما هو حاصل، تعرفون في زيارة قبر هود، زيارة صاحب الضحي، زيارة المساوى والجبرتي، زيارة العيدروس، زيارة الجنيد، زيارة المحضار، كم وكم من الأوثان، وإن كانوا يسمونها بغير اسم الوثن، إلا أن الواقع أن ما عبد من دون الله عز وجل وثن إن لم يكن على صورة صنم، وإن كان على صورة إنسان سمي صنم، والوثن أعم من الصنم. فجاء الله عز وجل لمن يجدد لنا ديننا وكان كثير من الناس في بدع بدع، حتى المحبون لدين الإسلام بسبب جهلهم كانوا في بدع. بعضهم أخذ التصوف، بعضهم أخذ التشيع، بعضهم أخذ الحزبية، بعضهم أخذ الجمعية، وكل ذلك من كثير منهم محبة للدين، لكن أخطأ الطريق لأنهم ما التبسوا الحق بدليل، وبسبب علماء السوء كما سمعنا حديث حذيفة دعاه على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قدموا فيها، وبسبب الجلساء فإن الرجل يكون له صاحب أو جار أو خطيب أو واعظ اتخذ ذلك الأمر دينا فيتأثر به، فلما يسر الله عز وجل بأهل السنة والجماعة كثير من شباب المسلمين، كثير من شيوخ المسلمين، كثير من نساء المسلمين ردهم الله إلى الحق لأنهم يريدون الحق. هذا هو الأمر الأول الذي يجب علينا، وهو البحث عن الحق والعمل بالحق. فإذا يسر الله لنا ذلك بقي علينا أمر آخر، وهو البحث والثبات على هذا الحق، والثبات له أسباب كثيرة. قائد لا يتسع أو لا تتسع محاضرة إلى شأنها أو إلى ذكرها بأدلتها، ولكن تذكر أشهر هذه الأسباب. فمن أعظم أسباب الثبات على الحق معرفة قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين، فإنك إذا عرفت ما كانوا عليه من الثبات مع كثرة المتربصين بهم كان ذلك من دواعي الثبات. ويدل على هذا الأمر ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن ذكر قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ونوح وشعيب وموسى، قال الله عز وجل فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فسبب القصص القرآني لحال المؤمنين مع الكافرين ولحال الكافرين من انتقام الله عز وجل بهم هو تثبيت المؤمنين، وليعلم المسلم أن العاقبة للتقوى مهما طال الزمن، مهما عذب المؤمنون، مهما شرد المؤمنون، مهما استضعف المؤمنون، فإن العاقبة للتقوى وإن كانوا قلة، والعاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا بد أن يقع التمكين لأولياء الله عز وجل في الأرض كما وعد الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأورث الله عز وجل بني إسرائيل الأرض من بعد فرعون، بعد قطرسة فرعون وجبروت فرعون أورثه الله سبحانه وتعالى مشارق الأرض ومغاربها، وتمت كلمة ربنا الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يصنعون. والسبب الثاني للثبات دعا الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول يا مثبت القلوب ثبت القلب على دينك. جاء عن عائشة رضي الله عنها وفيه ضعف، وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها وفيه ضعف، فبمجموع قرب الحديث يصح وله شاهد عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. الإنسان يدعو الله بالثبات، يدعو الله بالثبات على الأمر والسداد على الرشد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لأن قلوب العباد بين أصابع من أصابع الرحمن يصرفها الله عز وجل كيف شاء. فلهذا عليك بدعاء الله واللجوء إليه ألا يزغ قلبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان المؤمنون يقول أحدهم: اللهم لا تنزع مني الإيمان بعد أن أعطيتني، ويقول الآخر: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. فمرافق محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد أخرجه أحمد وغيره عن ابن مسعود، والأول أثر بن عمر أخرجه الطبراني للدعاء. نعم يا أيها المسلمون، ومن أسباب الثبات الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الميل عنها لهوى نفس أو لإرضاء شخص أو لمطمع دنيوي. ففي مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه حين اجتمع عليه من اجتمع يطلب منه أن يعطي فاطمة رضي الله عنها ابنها من أبيها، فقال رضي الله عنه قولته المشهورة: إني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزيه. وفعلا من غير أو بدل فإن ذلك من أسباب زيغه ومن أسباب إحرافه، ومن ثبت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجا وسلم له دينه وسلمت له استقامته. ومن أسباب الثبات تدبر القرآن، تدبر القرآن الآية بعد الآية والصورة بعد الصورة. فإن الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم على فترات لتثبيته وتثبيت المؤمنين، كما أخبر الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكلما جاءت حادثة وتأمل المسلمون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وجدوا فيه الحلول لجميع المعضلات وجميع المشكلات. ومن أسباب الثبات هو السير على طريقة السلف الصالح في الاعتقاد والعمل، ليس في الاعتقاد فقط بل في الاعتقاد والعمل، في العلم والمعاملة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولم يفصل بينهما، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عفوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الثبات على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من غير انحراف ومن غير احداث في دين الله سبحانه وتعالى. أصل الحديث من حديث الأرباب بن سريع عن أبي داود وغيره. ومن أعظم أسباب الثبات أيضا الاعتماد على الله والتوكل عليه والاعتصام به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأسباب الثبات على دين الله عز وجل كثيرة، ذكرنا ما كان مقصودنا من ذكر ما تقدم أن على العبد المسلم أمران: الأمر الأول وهو البحث عن الحق والعمل به، والأمر الثاني وهو الثبات على الحق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي المجلس أخوة فضلاء أحب أن نسمع منهم، والله ويستفيد منهم. فلو قام بعضهم أمر طيب سواء كان أخونا عثمان أو أخونا أبو سعد أو أخونا طارق أو أخونا إيهاب أو أخونا عبد العزيز أو كذلك أبو الحارث وغيرهم ممن لم أذكر، فمن أحب أن يقوم منهم في إصحابنا فجزاه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.